ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وافية وسكينة وطمأنينة لي ولكم وعفوا وعافية لي ولكم وبرا وتقوى وهدى وتقى وعفاف وغنى لي ولكم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وأنت أرحم الراحمين وأنت ولي المؤمنين وأنت مولى المتقين يا ربنا. اللهم أبصر يا ربنا أبصر يا ربنا نفسا خبيثة أبصرها يا ربنا أبصر يا ربنا نفسا خبيثة أبصر يا ربنا نفسا خبيثة أبصر يا ربنا عملها أبصر يا ربنا ضرها أبصر يا ربنا مكرها أبصر يا ربنا شرها أبصر يا ربنا سحرها أبصر يا ربنا ضرها أبصر يا ربنا مكرها أبصر يا ربنا شرها أبصر يا ربنا ضرها أبصر يا ربنا سحرها أبصر يا ربنا سحرها أبصر يا ربنا نفسا خبيثة أبصر يا ربنا نفسا خبيثة أبصر يا ربنا نفسا خبيثة أبصر يا ربنا نفسا خبيثة. دست الأسحار في مأكول دست الأسحار في المأكول ورشت ونذرت وذرت ودفنت هنا وهناك. أطر يا ربنا نفسا خبيثة أطر يا ربنا نفسا خبيثة أطر يا ربنا نفسا خبيثة من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران أطر يا ربنا نفسا خبيثة. ظالما طاغية باغية أبطل يا ربنا نفسا خبيثة أبطلها يا ربنا خبيثة حسودة حقودة حسودة حقودة أبطلها يا ربنا أبطلها أبطل يا ربنا نفسا خبيثة أبطل يا ربنا نفسا خبيثة أبطل يا ربنا نفسا خبيثة أبطل يا ربنا نفسا لئيمة أبطل يا ربنا نفسا لئيمة أبطل يا ربنا نفسا لئيمة أبطل يا ربنا نفسا خبيثة أبطل يا ربنا نفسا خبيثة أبطل يا ربنا نفسا خبيثة أبطل يا ربنا نفسا لئيمة أبطل يا ربنا نفسا لئيمة أبطل يا ربنا نفسا خبيثة أبطل يا ربنا نفسا خبيثة أبطل يا ربنا نفسا خبيثة أبطل يا ربنا شرها أبطل يا ربنا عملها أبطل يا ربنا ظلمها أبطل يا ربنا ضرها أبطل يا ربنا خبثها أبطل يا ربنا ألمها أبطل يا ربنا وجعها أبطل يا ربنا سحرها أبطل يا ربنا سحرها أبطل يا ربنا نفسا خبيثة أبطل يا ربنا نفسا لئيمة أبطل يا ربنا نفسا خبيثة لئيمة. مشكية مشكية على الشقاء على الشقاء على التعب على التعب وعلى المرض وعلى المرض وعلى الوهن وعلى الوهن أبطل يا ربنا نفسا مجننة أبطل يا ربنا نفسا مجننة أبطل يا ربنا نفسا مفزعة أبطل يا ربنا نفسا معطلة أبطل يا ربنا نفسا معطلة. أطل يا ربنا نفسا معطلة، أطل يا ربنا نفسا معطلة، أطل يا ربنا نفسا معطلة، أطل يا ربنا نفسا مقيدة، أطل يا ربنا نفسا مقيدة، أطل يا ربنا نفسا مقيدة، أطل يا ربنا نفسا مقيدة، أطل يا أطلها يا ربنا أطلها، أطل يا ربنا سحرها، أطل يا ربنا حسدها، أطل يا ربنا لؤمها، أطل يا ربنا حقدها، أطل يا ربنا ضرها وشرها وخبثها وسحرها يا ربنا، أطل يا ربنا عملها الخبيثة، أطل يا ربنا عملها الخبيثة، أطل يا ربنا عملها الخبيثة من رجل وامرأة، من رجل وامرأة، من رجل معروف، من امرأة معروفة، من رجل معروف، من رجل معروف، ظالم طاغ باغ معتاد، عليك به يا ربنا، عليك بها يا ربنا، أطل يا ربنا نفسا خبيثة، أطلها يا ربنا أبطلها، دخلت البيت فدمرت، دخلت البيت فضرت، دخلت البيت فأحزنت، دخلت البيت فربطت، دخلت البيت فسحرت، الله أكبر، أطل يا ربنا نفسا خبيثة، أطل يا ربنا نفسا خبيثة، لها عشر سنين، لها 15 عاما، لها 20 عاما، أطل يا ربنا نفسا خبيثة، أطل يا ربنا عملها، أطل يا ربنا ضرها، أطل يا ربنا شرها، أطل يا ربنا سحرها، أطل يا ربنا قيودها، أطل يا ربنا حبالها، أطل يا ربنا مساميرها، أطل يا ربنا إبرها، أطل يا ربنا سحرها، في كتب السحرة وفي ورقة وفي ورقة وفي مطعوم ومشروب، وفي مطعوم ومشروب، اطل يا ربنا نفسا خبيثة، اطل يا ربنا نفسا خبيثة، عملها وضرها يا ربنا وشرها ومكرها وكيدها، اطل يا ربنا نفسا خبيثة، اطل يا ربنا نفسا خبيثة، عطلت عن زواج وعن دراسة ووظيفة، وعن دراسة ووظيفة، اطل يا ربنا، اطل يا ربنا نفسا خبيثة، اطل يا ربنا نفسا خبيثة، اطل يا ربنا نفسا خبيثة، عملها وضرها سحرها وحقدها حسدها وظلمها يا ربنا، اطل يا ربنا نفسا خبيثة، اطل يا ربنا نفسا خبيثة، اطل يا ربنا نفسا خبيثة، اطل يا ربنا نفسا خبيثة، ضرها وعملها يا ربنا وعينها، يا ربنا وعينها، يا ربنا وعينها، يا ربنا وعينها، اطل يا ربنا نفسا خبيثة، اطل يا ربنا نفسا لئيمة، اطل يا ربنا نفسا لئيمة، اطل يا ربنا نفسا خبيثة، يا ربنا من رجل ظالم ومن امرأة ظالمة، اطلها يا ربنا واخرجها، اطلها يا ربنا واخرجها، من الجسد من الجسد، من العقل من العقل، يا ربنا يا ربنا يا ربنا، ومن الاحاسيس والمشاعر، يا ربنا يا ربنا، أطل يا ربنا نفسا خبيثة على التعطيل على التعطيل، وعلى الربط والقيود، وعلى الربط والتقييد، وعلى الربط والتقييد، أطل يا ربنا نفسا خبيثة، أطل يا ربنا نفسا خبيثة، أطل يا ربنا نفسا خبيثة، أثرت أثرت وضرت فوجة عظيمة شديدة، أطل يا ربنا نفسا خبيثة، أطل يا ربنا نفسا خبيثة، أطل يا ربنا نفسا خبيثة، ضرت ضرت ضرا عظيما، اطل يا ربنا نفسا خبيثة، اطل يا ربنا نفسا لئيمة، اطلها يا ربنا اطلها من العائلة، من العائلة، سببت جنونا وخبالا، سببت آلاما وأوجاعا وضرا، يا ربنا اطل يا ربنا نفسا خبيثة، اطل يا ربنا نفسا خبيثة، صنعت طعاما فيه سحر عظيم، فيه سم عظيم، فيه سحر عظيم للعائلة، اطله يا ربنا بحولك، اطله يا ربنا بقدرتك، انما صنعوا كيد ساحر، كيد ساحر كيد ساحر، كيد ساحر كيد ساحر، كيد ساحر كيد ساحر، صنعوا كيد ساحر، إنما صنعوا كيد ساحر، إنما صنعوا كيد ساحر. اقتل يا ربنا اقتل يا ربنا نفسا خبيثة كيدها كيدها ضرها ضرها مكرها مكرها خبثها خبثها اقتله يا ربنا بحولك اقتله يا ربنا بحولك اقتله يا ربنا بحولك اقتله يا ربنا بقوتك من رجل معروف من رجل معروف من رجل رؤية في المنام من امرأة خبيثة ظالمة طاغية باغية باغية اقتل يا ربنا نفسا خبيثة اقتل يا ربنا نفسا خبيثة اقتل يا ربنا مكرها اقتل يا ربنا صنعها اقتل يا ربنا سحرها اقتل يا ربنا عينها اقتل يا ربنا عينها اقتل يا ربنا شرها اطفئ يا ربنا نارها اطفئ يا ربنا نارها اطفئ يا ربنا نارها اطفئ يا ربنا نارها اذهب يا ربنا شرها اطفئ يا ربنا سحرها اطفئ يا ربنا سحرها اذل يا ربنا حسدها اذل يا ربنا حسدها الله اكبر طهر يا ربنا اجسادهم طهر يا ربنا قلوبهم طهر يا ربنا عقولهم طهر يا ربنا الحظ والنصيب طهر يا ربنا بيوتهم طهرهم يا ربنا تطهيرا طهر يا ربنا بطونهم طهر يا ربنا فروجهم طهر يا ربنا الاحاسيس طهر يا ربنا المشاعر طهر يا ربنا عقولهم طهر يا ربنا مداركهم طهر يا ربنا مداركهم طهر يا ربنا اسماعهم وابصارهم يا ربنا ونفسياتهم يا ربنا ونفسياتهم يا ربنا طهرهم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا اقتل يا ربنا نفسا خبيثة اقتل يا ربنا نفسا خبيثة اقتل يا ربنا نفسا خبيثة اقتل يا ربنا نفسا خبيثة اقتل يا ربنا نفسا خبيثة اقتل يا ربنا نفسا خبيثة اقتل يا ربنا نفسا خبيثة ضرها ضرها ظلمها سوءها سوءها شرها شرها شرها شرها سحرها سحرها سحرها سحرها حقدها حقدها يا ربنا أبطل يا ربنا نفسا خبيثة يا ربنا يا عظيم يا ربنا يا كبير أبطل يا ربنا نفسا خبيثة أبطل يا ربنا نفسا خبيثة طاغية طاغية باغية طاغية باغية معتدية مؤذية معتدية مؤذية اقتل يا ربنا اقتل يا ربنا اقتل يا ربنا سحرها اقتل يا ربنا سحرها اقتل يا ربنا سحرها اقتل يا ربنا سحرها العظيم اقتل يا ربنا سحرها العظيم اقتل يا ربنا سحرها العظيم اقتل يا ربنا سحرها القديم اقتل يا ربنا سحرها القديم اقتل يا ربنا سحرها القيد اقتل يا ربنا سحر التقييد اقتل يا ربنا سحر القيد اقتل يا ربنا سحر عليه السلاسل عليه السلاسل عليه السلاسل والأغلال والأغلال لأفراد العائلة على الجنون على الجنون على الجنون لبعضهم على الحوادث لبعضهم على الحوادث لبعضهم وعلى التعطير لبعضهم وعلى التقييد لبعضهم وعلى بر عظيم للوالدين والذرية اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا مولانا قويا عظيما شديدا يا ربنا يا عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر وجاءوا بسحر وجاءوا بسحر عظيم إنما صنعوا كيد ساحر اقتل يا ربنا اقتل يا ربنا اقتل يا ربنا نفسا خبيثة اقتل يا ربنا نفسا خبيثة اقتل يا ربنا ضرها اقتل يا ربنا عملها اقتل يا ربنا شرها اقتل يا ربنا ضرها اقتل يا ربنا شرها اقتل يا ربنا عينيها اقتل يا ربنا سحرها العظيم اقتل يا ربنا شرها وضرها اقتل يا ربنا اقتل يا ربنا نفسا خبيثة اقتلها يا ربنا اقتلها يا ربنا اقتلها يا ربنا ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا، اخرج اثارها يا ربنا، اخرج يا ربنا ضرها، اخرج يا ربنا اثارها، اخرج يا ربنا اثارها، اخرج يا ربنا ضرها، اخرج يا ربنا اثارها، اخرج يا ربنا ضرها، اخرج يا ربنا بلاءها، اخرج يا ربنا سواها، اخرج يا ربنا بلاءها، اخرج يا ربنا سواها، اخرج يا ربنا ضرها، اخرج يا ربنا سواها، اخرج يا ربنا بلاءها، اخرج يا ربنا سواها، اخرج يا ربنا بلاءها، اخرج يا ربنا شرها، اخرج يا ربنا ضرها، اخرج يا ربنا كيدها، اخرج يا ربنا مكرها، اخرج يا ربنا مكرها، اخرج يا ربنا كيدها، اخرج يا ربنا سحرها، اخرج يا ربنا سحرها، اخرج يا ربنا سحرها، اطل يا ربنا نفسر خبيثة، اطل يا ربنا نفسر خبيثة، نفسر خبيثة حسودة حقودة، حسودة حقودة، حسودة حقودة، طاغية باغية، طاغية باغية، معتدية معتدية معتدية، مؤذية مؤذية مؤذية، كافرة كافرة كافرة كافرة، خسيسة خسيسة خسيسة، دنيئة دنيئة دنيئة دنيئة، ابطل يا ربنا عملها، ابطل يا ربنا عملها، ابطل يا ربنا سواها، ابطل يا ربنا ضرها، الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، ابطل يا ربنا نفسر خبيثة، ابطل يا ربنا نفسر خبيثة، ابطل يا ربنا نفسر خبيثة، اللهم ابطلها يا ربنا من رجل من رجل من رجل خبيث، من رجل خبيث الطباع، خبيث الطباع، من رجل خبيث الطباع، من رجل لئيم لئيم لئيم، عليك به يا ربنا، اللهم عليك به، ابطل يا ربنا سحره، ابطل يا ربنا سحره، من رجل من رجل، اللهم ابطل يا ربنا سحره، ابطل يا ربنا حسده وحقده، ابطل يا ربنا نفسا خبيثة، ابطل يا ربنا نفسا خبيثة، من امرأة من امرأة من امرأة خبيثة غارمة طاغية باغية، الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، أعيذكم بالله مما تخافون وتحذروا، اللهم ابطل أسعارهم العظيمة، اللهم ابطل يا ربنا أسعارهم العظيمة، من نفس خبيثة، من نفس خبيثة ظالمة لئيمة لئيمة حقودة حسودة طامعة طامعة طاغية طاحنة، اللهم ابطل أثرها يا ربنا، اللهم ابطل سحرها، اللهم ابطل سحرها العظيم، اللهم ابطل حسدها الشديد، اللهم ابطل يا ربنا حقدها الدفين، اللهم ابطل يا ربنا حسدها الشديد، اللهم ابطل يا ربنا حقدها الدفين، اللهم ابطل يا ربنا طمعها، فيطمع الذي في قلبه مرض، فيطمع الذي في قلبه مرض، فيطمع الذي في قلبه مرض، فيطمع الذي في قلبه مرض، فيطمع الذي في قلبه مرض، فيطمع الذي في قلبه مرض، فيطمع الذي في قلبه مرض، اللهم ابطل يا ربنا شر نفس خبيثة، ابطل يا ربنا شرها، ابطل يا ربنا شرها، من أجسادهم وعقولهم ومن حظوظهم ومن نصيبهم ومن أحاسيسهم ومشاعرهم يا ربنا، ومن دينهم يا ربنا، ومن قوتهم يا ربنا، أعجزتهم وغلبتهم قيدتهم جننت بعضهم، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، قيدت وعطلت، لا زواج ولا دراسة ولا وظيفة ولا رزق يا ربنا يا ربنا، وتعبا شديدا وألما شديدا يا ربنا، وضرا عظيما يا ربنا، وآلام متنقلة وأوجاع كثيرة، اللهم أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا، من نفس خبيثة، أبطلها يا ربنا، من نفس خبيثة حسودة حقودة ظلومة يا ربنا، أبطلها يا ربنا، من نفس خبيثة ساحرة ساحرة ساخرة ساحرة ساحرة ساحرة ساحرة ساحرة ساحرة ساخرة ساحرة ساخرة، طامعة طاغية طامعة طاغية، ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا، واخرج يا ربنا، واخرج يا ربنا، واخرج يا ربنا الموكلين، اخرج يا ربنا الموكلين، اخرج يا ربنا الموكلين عليهم، اخرجهم يا ربنا بحولك، اخرجهم يا ربنا ثعابين، اخرجهم يا ربنا حيات، اخرجهم يا ربنا كلابا وقططا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم من اجسادهم، اخرج المرضى والعفاري من اجسادهم وبيوتهم. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. اللهم اطر يا ربنا نفسا خبيثة، اطر يا ربنا سحرها. انما صنعوا كيد ساحر، انما صنعوا كيد ساحر، انما صنعوا كيد ساحر. اطر يا ربنا سحرها وحسدها، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، آتاهم الله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، آتاهم الله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، آتاهم الله، آتاهم الله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، آتاهم الله، آتاهم الله. إنه لذو حظ عظيم، إنه لذو حظ عظيم، إنه لذو حظ عظيم، إنه لذو حظ عظيم، إنه لذو حظ عظيم، إنه لذو حظ عظيم، إنه لذو حظ عظيم، إنه لذو حظ عظيم، إنه لذو حظ عظيم، إنه لذو حظ، لذو حظ عظيم، إنه لذو حظ عظيم، إنه لذو حظ عظيم، إنه لذو حظ عظيم، إنه لذو حظ عظيم، إنه لذو حظ عظيم، إنه لذو حظ عظيم، إنه لذو حظ عظيم، إنه لذو حظ عظيم، إنه لذو حظ عظيم. اللهم أطر يا ربنا حسدا على الحظ العظيم، أطر يا ربنا سحرا على الحظ العظيم، أطر يا ربنا سوءا على الحظ العظيم، أطر يا ربنا حقدا على الحظ العظيم، أطر يا ربنا ضرا على الحظ العظيم من نفس خبيثة. اللهم أطر يا ربنا نفسا خبيثة، أطر يا ربنا نفسا خبيثة، سحرها وحسدها وحقدها وسوءها وفرها وظلمها وبغيها واعتداءها وطغيانها، وطغيانها وأذيتها. أطر يا ربنا نفسا خبيثة، اخرجها يا ربنا من الرأس والجسد، اخرجها من الوالد والولد، اخرجها من الزوجين، اخرجها يا ربنا من البيت، اخرجها يا ربنا من البيت، أخرجها من أفراد العائلة، أخرجها يا ربنا من أفراد العائلة، أخرجها يا ربنا من أفراد العائلة، أخرجها من أفراد العائلة، أخرجها من أفراد العائلة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، أطر يا ربنا نفسا خبيثة. اللهم يا ربنا أطر نفسا خبيثة، أطر يا ربنا نفسا خبيثة، أطر يا ربنا نفسا خبيثة، أطر يا ربنا نفسا خبيثة، أطر يا ربنا نفسا خبيثة. لئيما حقودا، لئيما حقودا حسودا، ظلوما طاغية باغية طاحنة معتدية. يا ربنا، يا ربنا أطر يا ربنا نفسا خبيثة، من القلب، من القلب، من القلب، من القلب، من قلبه، من قلبه، أطر يا ربنا نفسا خبيثة، من قلبه وقلبها، من قلبه وقلبها. يا ربنا، يا ربنا، من عينيه وعينيها، من عينيه وعينيها. يا ربنا أطر نفسا خبيثة على أفراد العائلة، على أفراد العائلة، لحظ عظيم، لزواج حصل، لزواج حصل، لبر وتقوى، لهدى وغنى، وعفاف وسقى. يا ربنا، يا ربنا أطر يا ربنا نفسا خبيثة، اللهم أطرها يا ربنا، اللهم أطرها يا ربنا معتدية، أطرها يا ربنا، أطرها يا ربنا كارهة مبغضة، كارهة مبغضة، كارهة مبغضة، كارهة مبغضة، أطرها يا ربنا، أطرها وأخرجها بحولك يا ربنا وقوتك، يا ربنا وقدرتك. أطلها يا ربنا، أبطلها، أخرجها يا ربنا، أخرجها، أبطلها يا ربنا، أبطلها، أخرجها يا ربنا، أخرجها. قوية حادة حارة، حارة حارة حارة حارة، حامية حامية، حامية حامية، حارقة حارقة، حارقة حارقة، حارقة حارقة، حارقة حارقة، تريد شرا وضرا، ناكرة كائدة، ناكرة كائدة. اللهم أبطل أثرها يا ربنا، أبطل أثرها يا ربنا، من الذكر والأنثى، أبطل يا ربنا أثرها من الذكر والأنثى. أبطل يا ربنا أثرها. أبطل يا ربنا ضرها. أبطل يا ربنا كيدها. أبطل يا ربنا مكرها. أبطل يا ربنا مكرها. أبطل يا ربنا كيدها. أبطل يا ربنا غلبتها. الله أكبر الله أكبر. أبطل يا ربنا نسر خبيثة. أبطل يا ربنا نسر خبيثة. أبطل يا ربنا نسر خبيثة. أبطل يا ربنا نسر خبيثة. أبطل يا ربنا نسر خبيثة. أبطل يا ربنا نسر خبيثة. أبطل يا ربنا نسر خبيثة. أبطل يا ربنا ضرها وشرها وسحرها وحسدها وحقدها. يا ربنا يا ربنا أبطل يا ربنا سحرها. أبطل يا ربنا حسدها. أبطل يا ربنا حقدها. أبطل يا ربنا شرها. أبطل يا ربنا حقدها. أبطل يا ربنا ضرها من الذكر والأنثى من الوالد والولد من الوالد والولد. اللهم يا ربنا فك قيودها فك قيودها فك قيودها احلل عقدها احلل عقدها احلل عقدها احلل عقدها احلل عقدها فك قيودها فك قيودها. اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا ما احكمته يا ربنا اخرج يا ربنا ما احكمته اخرج يا ربنا ما احكمته في جسد في الاجساد في الاجساد في الذكر والانثى في الوالد وفي الولد. اخرج يا ربنا ما دفنته في البيت في البيت. اخرج يا ربنا ما رصته ودفنت الى الطرف يا ربنا وما نفرته. اطره يا ربنا. اطر يا ربنا ما اكلته. اطر يا ربنا ما شربته. اطر يا ربنا ما اكلته. اطر يا ربنا ما شربته. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اطر يا ربنا نسر خبيثة. اطر يا ربنا نسر خبيثة لئيمة. اطر يا ربنا سحرها. اطر يا ربنا حسدها. اطر يا ربنا حقدها. اطر يا ربنا سحرها. اطر يا ربنا سحرها. اطر يا ربنا سحرها. اطر يا ربنا سحرها. اطر يا ربنا حقدها. اطر يا ربنا حسدها. اطر يا ربنا ضرها. اطر يا ربنا كيدها. اطر يا ربنا مكرها. اطر يا ربنا قيدها. اطر يا ربنا سلاسلها. اطر يا ربنا ضرها. اطر يا ربنا حقدها. اطر يا ربنا عقدها. اطفئ يا ربنا نارها. اطفئ يا ربنا نارها. اطفئ يا ربنا نارها. اخرج يا ربنا أذاها. اخرج يا ربنا أذاها. اخرج يا ربنا أذاها. اخرج يا ربنا عقدها. فك يا ربنا مرابطها. فك يا ربنا مرابطها. اطر يا ربنا نسر خبيثة. اطر يا ربنا نسر خبيثة على افراد العائلة على افراد العائلة. اطر يا ربنا نسر خبيثة. سحرها سحرها سحرها وحسدها وحقدها وحسدها وحقدها وحسدها وحقدها وحسدها وحقدها وضرها وضرها وضرها وضرها. اطر يا ربنا نسر خبيثة. اطر يا ربنا نسر خبيثة. اطر يا ربنا نسر لئيمة لئيمة لئيمة لئيمة لئيمة حسودة حقودة حسودة حقودة. اطر يا ربنا اطر يا ربنا ضرها. اطر يا ربنا غلبتها. اطر يا ربنا سوءها. اطر يا ربنا شرها. اطر يا ربنا ضرها. اطر يا ربنا مكرها. اطر يا ربنا كيدها. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اطر يا ربنا ضرها. اطر يا ربنا نسر خبيثة. اطر يا ربنا كيدها. اطر يا ربنا مكرها. اطر يا ربنا كيدها. اطر يا ربنا مكرها. اللهم اطر يا ربنا كيدها. اطر يا ربنا مكرها. اطر يا ربنا نسر خبيثة. اطر يا ربنا قيودها. اطر يا ربنا قيودها. اطر يا ربنا قيودها. اطر يا ربنا قيودها. فك يا ربنا قيودها. احل يا ربنا عقدها. اطر يا ربنا مكرها. اطر يا ربنا كيدها. الله اكبر الله اكبر. اطر يا ربنا نسر خبيثة. اطر يا ربنا نسر خبيثة. اطر يا ربنا نسر خبيثة. اطر يا ربنا نسر خبيثة. اطر يا ربنا نسر خبيثة. اطر يا ربنا نسر خبيثة. اطر يا ربنا نسر خبيثة في الراس وفي الجسد في الراس وفي الجسد في الراس وفي الجسد في الراس وفي الجسد في الراس وفي الجسد. أثرت على الروح على الروح على الروح الطيبة على الروح أثرت على الروح أثرت وفي الجسد تغررت وفي الجسد تغررت وفي الجسد تغررت. اللهم أطر أثرها. اللهم احل عقدها. اللهم أطر يا ربنا أطر يا ربنا هذه النفس. اللهم أطر يا ربنا نفسها خبيثة. أطر يا ربنا نسر خبيثة ضرها وسوءها ومكرها وكيدها. أطر يا ربنا نسر خبيثة. أطر يا ربنا نسر خبيثة. أطر يا ربنا نسر خبيثة ضرها ومكرها كيدها وغلبتها من الأقارب والجيران. اللهم أبطل يا ربنا نسأل خبيثة من رجل وامرأة معروف ومعروفة يا ربنا اغطر يا ربنا هذا الاثر اغطر يا ربنا هذه العقد فك المرابط يا ربنا اغطر يا ربنا نسأل خبيثة اغطرها يا ربنا واخرجها يا ربنا دما يا ربنا دما وصديدا يا ربنا دما وصديدا يا ربنا دما وصديدا يا ربنا دما وصديدا اخرجها يا ربنا قيئة اخرجها يا ربنا قيئة اخرجها يا ربنا غائطة غائطا وبولا اخرج البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء اطر يا ربنا نستر خبيثة اطر يا ربنا نستر خبيثة اطر يا ربنا نستر خبيثة اخرجها اخرج يا رب الموكلين من هذه النفس الخبيثة انسية ظالمة من ظالم من الإنس ذو نفس خبيثة لئيمة حسودة حقودة يا ربنا عليك به وبها يا ربنا اللهم أطل يا ربنا نفس خبيثة لئيمة حسودة حقودة طامعة أطلعها حلقدها وكمرابطها يا ربنا فصبر جميل والله المستعان فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم توكلنا عليك يا ربنا في إخراج السحر والحسد والعين والنفس في إخراج ضر النفس الخبيثة الظالمة الطاغية الباغية المعتدية الطامعة الطاحنة الطاغية الباغية المؤذية المقيدة المعطلة عن زواج عن زواج ودراسة ورزق المعطلة المقيدة المجننة اطلع شرها من افراد العائلة من الوالد والولد اطلع شرها يا ربنا من الروس ومن الاجساد ومن الافكار ومن الاخلاق ومن دين الاستقامة ومن حظ العظيم من توفيق حاصل حسن يا ربنا اللهم ارطل اثرها فطر يا ربنا اثرها اللهم ارطل النفس اخرج يا ربنا كيدها اغطر كيدها ومكرها اغطل عملها يا ربنا الله اكبر اخرجها يا ربنا قيئة يا ربنا وغائطا وبولا اللهم اخرجها مع الهجامة اخرجها يا ربنا محاطة عرقا اخرجها من الاطراف اللهم اخرج النفس اللهم ابطلها واخرجها يا ربنا حملها ضرها كيدها سحرها حسدها حقدها ضرها ظلمها بغيها يا ربنا اخرج يا ربنا صفراءها وحمراءها وسوداءها وخضراءها وبيضاءها وزرقاءها اخرج يا ربنا سوداءها اخرج يا ربنا حبالها اخرج خيوطها يا ربنا ومسامرها ومسامرها وإبرها يا ربنا وخرجها وأوراقها اطر يا ربنا السحر اطر يا ربنا الحسد واحل يا ربنا العقد فك المرابط يا واحد يا صمد بسم الله اللهم اطر النفس اللهم اخرجها يا ربنا، اخرج برها يا ربنا، اخرج برها يا ربنا، فك مرابطها يا ربنا، فك مرابطها يا ربنا، فك مرابطها يا ربنا، فك مرابطها يا ربنا، فك مرابطها يا ربنا، احل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا علقها، صيح علقها يا ربنا، صيح علقها يا ربنا، صيح علقها يا ربنا، احل عقدها يا مولانا، صيح علقها يا ربنا، صيح علقها يا ربنا، صيح علقها يا ربنا، صيح علقها يا ربنا، صيح علقها يا ربنا، صيح علقها يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، اللهم يا ربنا اخرج يا ربنا برها، اخرج برها يا ربنا، اخرج يا ربنا بأسها، اخرج يا ربنا بأسها، الله اكبر، اخرج بأسها يا ربنا من افراد العائله، من افراد العائله، من افراد العائله، يا ربنا من الراس، من الراس، من العقل، من العقل، من العقل، من الادراك، من الادراك، من الادراك، من الادراك، من الذهن، من الذهن، من الذهن، من الذهن، من السمع والبصر والنطق، يا ربنا من الجمال، يا ربنا من البهاء والنظارة والشياكة والاناقة، من القوة، من القوة، من القوة، من القوة، من القوة، ومن القوة عجزة ضرت ضرا عظيما، ارطل اثارها يا ربنا، ارطل اثارها يا ربنا، ارطل اثارها يا ربنا، ارطل اثارها يا ربنا، ارطل اثارها يا ربنا، ارطل اثارها يا ربنا، بسم الله، بسم الله، بسم الله، ارطل اثارها يا ربنا، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرجي يا نفس، اخرجها يا ربنا ضاره، اخرجها يا ربنا ضاره، اخرجها يا ربنا ضاره، اخرجها يا ربنا ضاره، اخرجها يا ربنا ضاره، اخرجها يا ربنا ضاره، اخرجها يا ربنا ماكره، اخرجها يا ربنا كائده، الله أكبر، بسم الله بطل، بطل بأمر الله وقوته وقدرته، بطل بأمر الله، بطل بأمر الله وقوته وقدرته، بطل بأمر الله، إنما صنعوا كيد، كيد، كيد، كيد ساحر، كيد ساحر، يا ربنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، أطل يا ربنا، أطل هذه النفس، أطل النفس يا ربنا، عملها، عملها، صنعها، صنعها، كيدها، مكرها، سحرها، سحرها، أطل يا ربنا النفس، أطلها يا ربنا، أطلها، أطل النفس، أطل كيدها، أطل كيدها، أطل كيدها، أطل كيدها، أطل كيدها، أطل كيدها يا ربنا، أطل كيدها يا ربنا، أطل مكرها يا ربنا، الله أكبر، أطل يا ربنا برها، أطل يا ربنا برها، أطل يا ربنا برها، أطل يا ربنا برها، أخرج يا ربنا، أخرج يا ربنا فديدها، أخرج يا ربنا فديدها، سيح يا ربنا علقه، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، يا ربنا فكها يا ربنا، فكها يا ربنا، فكها يا ربنا، فكها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، فكها يا ربنا، فكها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، فكها يا ربنا، فكها يا ربنا، فكها يا ربنا، من الحاضر والغائب، من الذكر والأنثى، فكها يا ربنا، من أفراد العائلة، من أفراد العائلة، من الوالد والولد، فكها يا ربنا، فكها يا ربنا، أخرجي يا نفسا، أخرجي بأمر الله، أخرجي يا نفسا، أخرجها يا ربنا، أخرج سوءها، أخرج سحرها، أخرج حسدها، أخرج ضرها، أخرج يا ربنا، أخرج يا ربنا قيوده، حبالها وخيوطها، يا ربنا ودمها وصديدها، وبلغمها وماءها، يا ربنا مرابطها، اللهم أخرجها يا ربنا، أخرجها من القلوب، أخرجها من قلوبهم، أخرجها من صدورهم، أخرجها من ظهورهم، أخرجها يا ربنا من رؤوسهم، يا ربنا وظهورهم، أخرجها يا ربنا أخرجها، أخرجها يا ربنا أخرجها، أخرج آلامها، أخرج أوجاعها، أخرج أحزانها، أخرج يا ربنا مرابطها من الظهر، من الظهر، من الظهر، من الظهر، ومن الفم ومن المفاصل، من الظهر ومن المفاصل، من الظهر ومن المفاصل، بسم الله. اللهم اخرج اثرها، اخرج برها يا ربنا، من الظهر ومن المفاصل، من الفقرات، من الفقرات، من الفقرات، اللهم اخرج برها يا ربنا، اللهم اخرج برها، اللهم اخرج برها يا ربنا، اللهم اخرج برها باسمائك وصفاتك يا ربنا، اللهم اخرج برها، اللهم اخرج برها، اللهم اخرج غلبتها، اللهم اخرج يا ربنا كيدها، كيدها ومكرها، كيدها ومكرها، يا ربنا يا ربنا بسم الله، بسم الله، اخرج يا ربنا ضرها، اخرج يا ربنا مكرها، اخرج يا ربنا كيدها، اخرج يا ربنا ضرها، اخرج يا ربنا كيدها، اخرج يا ربنا مكرها، اخرج يا ربنا ضرها، اخرج يا ربنا كيدها، اخرج يا ربنا سحرها، سحرها العظيم، اخرج يا ربنا سحرها العظيم، اخرج يا ربنا سحرها العظيم، اخرج يا ربنا سحرها العظيم، اخرج يا ربنا سحرها العظيم، اخرج يا ربنا سحرها العظيم، اخرج يا ربنا ضرها، بسم الله بسم الله اخرج يا ربنا كيدها، اخرج يا ربنا غلبتها، اللهم اخرج البلاء والاعداء يا رب الارض والسماء، يا رب الارض والسماء، اللهم اخرج الاعداء يا ربنا، اللهم اخرج البلاء والاعداء يا رب الارض والسماء. بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون، بطل بامر الله وقوته وقدرته. بسم الله بسم الله فك عقدها يا ربنا، فك عقد هذه النفس، فك يا ربنا عقد هذه النفس الخبيثة، فك يا ربنا عقدها، فك عقدها، احل مرابطها، احل مرابطها، فك عقدها، احل عقدها، فك مرابطها، انزع يا ربنا اثارها، انزع يا ربنا ما احكمت به، انزع يا ربنا اثارها، يا ربنا ما ثبتت به، يا ربنا ما قيدت به، يا ربنا بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اللهم ابطل يا ربنا هذه النفس، اللهم ابطل هذه النفس، ابطل عملها، ابطل يا ربنا سحرها وحسدها وحقدها يا ربنا، وضرها وظلمها وبغيها واعتداءها وطمعها يا ربنا، واعجابها وحقدها، واعجابها واعجابها واعجابها وحقدها. اللهم ابطله يا ربنا من عقولهم يا ربنا ومداركهم يا ربنا ومشاعرهم واحاسيسهم، اللهم ابطلها يا ربنا من اجسادهم، من اجسادهم، من اجسادهم يا ربنا، من حظوظهم ونصيبهم ومن ارزاقهم، ومن أرزاقهم، ومن أولادهم، ومن أولادهم يا ربنا، أبطلها من أجسادهم، من أجسادهم، من أجسادهم، من نفسياتهم، من نفسياتهم، من نفسياتهم، من نفسياتهم، ومن أرزاقهم. الله أكبر، ليرزقنهم الله رزقا حسنا، ليرزقنهم الله، ليرزقنهم الله رزقا حسنا، فتبارك الله، فصبر جميل، فصبر جميل، فصبر جميل، والله المستعان، فصبر جميل، فصبر جميل، والله المستعان. اللهم أبطل يا ربنا هذه النفس، أبطل يا ربنا هذه النفس، أبطل عملها، أبطل يا ربنا ضرها، أبطل يا ربنا ظلمها، أبطل يا ربنا بغيها واعتداءها، أبطل يا ربنا سحرها وحسدها، أبطل يا ربنا، أبطل يا ربنا سحرها وحسدها وحقدها، ابطل يا ربنا، ابطل يا ربنا، ابطل يا ربنا عقدها، ابطل يا ربنا عدتها وعسادها، ابطل يا ربنا قيودها يا ربنا، ابطل يا ربنا قيودها، ابطل يا ربنا قيودها ومرابطها يا ربنا. اللهم اخرج يا ربنا من كان مع هذه الانفس، اخرجهم يا ربنا يهود ونصارى ومجوس وملحدين، اللهم اخرجهم يا ربنا من الراس ومن الجسد، اللهم اخرجهم يا ربنا من العظام ومن الدم، اللهم اخرجهم من البطون يا ربنا ومن الفروج ومن الحظوظ والنصيب يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا من الوالد والولد ومن البيت والبلد، اللهم اخرجهم يا ربنا. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، اخرجني واخرجني مخرج صدقه، الله اكبر الله أكبر الله أكبر، أخرجني وأخرجني وأخرجني، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أخرجي يا نفس أخرجي يا نفس أخرجي يا نفس يا ربنا قتلا يا ربنا لذاك وتلك يا ربنا، يا ربنا لذي نفس خبيثة ساحرة كائدة ماكرة خبيثة لئيمة يا ربنا، قتلة قتلة قتلة قتلة قتلة قتلة قتلة لها في الجسد، لها في الجسد، قتلا لها في الجسد، في الجسد في الجسد يا ربنا، يا ربنا قتلا لها في الجسد يا ربنا، يا ربنا ومن كان معها من نسوس وأنفس يا ربنا، قتلة قتلة قتلة للظالمين، قتلة للظالمين يا ربنا، يا ربنا قتلة للظالمين، قتلة للشياطين، قتلة للشياطين، قتلة للمردة والعفاريت، الظالمين الطاغين الباغين المعتدين يا ربنا، يا ربنا طهر يا ربنا الأجساد، طهر يا ربنا الدين والاستقامة والأخلاق العالية الرفيعة، طهر يا ربنا الحظ والنصيب، طهر يا ربنا العقول والأجساد، طهرهم يا ربنا تطهيرا، اللهم تولى أمورهم، اكشف يا ربنا كروبهم، طهر يا ربنا قلوبهم وصدورهم يا ربنا وبطونهم وفروجهم، اللهم طهر الزوجة والزوجة، طهر يا ربنا الوالد والولد، طهر يا ربنا ذرية أجمعين، طهر يا ربنا العقول، اللهم طهرهم تطهيرا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،